اليوم ان شاء الله تعالى بنتناول العلم 19 من علوم القرآن الكريم، وهو علم التصريف اللي بيسموه الأزهرية علم الصرف. انا قلت في نهاية المحاضرة السابقة ايه الفرق بين النحو والصرف وايهما يعني اقول له الصدارة وله القوة على الاخر. اتفق علماء اللغة على ان لله الصدارة وله القوة وله الاولوية هو علم الصرف، لان علم النحو علم عارض، علم ايه؟ عارض، يتعلق بعوارض الكلمة، يعني ان ادخلت على الكلمة فعل تجعلها فاعل، وان ادخلت عليها فعل وفاعل هتجعلها مفعول، وان ادخلت عليها حرف جر هتجرها، حرف نصب هتنصبها، حرف جزمة تجزمها، كل دي بيسموها ايه؟ عوارض، اشياء دخيلة على الكلمة فتتعلق بعوارض الكلمة. اما علم الصرف فعلم بيتعلق ببنية الكلمة، ببنيتها، الكلمة دي اصلها ايه، وفي الماضي بقى اصلها ايه، وفي المضارع تبقى ازاي، وفي المصدر تبقى ازاي، وفي الامر تبقى ازاي، وفي المستقبل تبقى ازاي، واصل الكلمة كان ايه، وايه الحرف اللي لو غيرنا صيغة الكلمة من الامر للماضي ولا من الماضي للمضارع ايه الحرف اللي بتشال، وايه الحرف اللي بيبقى. كل ده بيتعلق ببنية الكلمة، ببنية الكلمة. علم النحو لا يؤثر تأثيرا بليغا على معنى الكلمة، لا يؤثر تأثيرا بليغا على معنى الكلمة، يعني الفعل لو نصبته او جزمته او ما الى هذا كل ده بيغير في شكل الكلمة، في شكلها، خد بالك من التعبير بقى اللي هقوله، لكن ما يغيرش في معناها. لكن علم الصرف لما تيجي تبدل من صيغة لصيغة تانية، تبدل حرف وتجيب مكانه حرف، ده له تأثير على معنى الكلمة، على معنى الكلمة. انا لما اجي اقول لك مثلا في كلمة زيد، خلاص، واجي اقول رأيت زيدا، قال زيد مررت بزيد، انا كسرت ونصبت وضميت، ده غير في المعنى، في معنى الكلمة حاجة؟ خلاص ده غير فيها حاجة؟ بس ما غيرش، لم تخرج، فهنا تخرج لفعل مضارع، خلاص لن تخرج، فبعد ما كان مرفوع بقى منصوب، النصب ده غير على معنى الكلمة. اللي بيأثر في الكلمة الحروف بقى اللي دخلت عليه، لكن الاعراب ما بيغيرش من معنى الكلمة. لكن صرف الكلمة انك تجيب صيغة وبعدين تغير صيغة الكلمة، مرة تجيبها بصيغة الماضي، ومرة تجيبها بصيغة المضارع، ومرة تجيبها بصيغة الامر، ده بيغير في معنى الكلمة، خلاص. مرة تجيبها اسم فاعل، ومرة تجيبها اسم مفعول، ده بيغير في معنى الكلمة. واضرب لك مثال بسيط جدا وسريع، لما اجي اقول المتوفي ده اسم فاعل، والمتوفى ده اسم مفعول، انا غيرت الصيغة، غيرت بنية الكلمة، الاسم الفاعل الى اسم مفعول، غير المعنى، غير المعنى، غير المعنى، غير المعنى. ومن هنا بيقولوا ان علم الصرف علم مهم جدا وخطير جدا، لانه بيتوقف عليه فهم الكلمة. اديك مثال بقى سريع هو جايبه، بيقول لك ايه كلمة وجد، وجد انا اكتبه وجد، واو جيم دال وجد، خلاص معناها ايه؟ شوف انت قلتها ازاي؟ ده غلط، لان لو كانت في لازم تقول طب اصلها ايه بقى؟ هي من الوجد، واخد بالك، ولا من الوجدان، ولا من الوجد قبل ما تقول معناها ايه؟ قبل ما تقول معناها ايه؟ زي ما قلت لكم في المحاضرة السابقة، قادعة خلاص، فقلنا القانع معناها ايه؟ قلت لك قبل ما تحدد معناها اسأل عن اصل الكلمة، الكلمة دي انت قصدك القانع من قنعة ولا من قانعة؟ المعنى هيختلف. ده لا لا لا لا لا، ده بيسمى اصل الكلمة، خلاص ماشي. فانت لازم تبدا على اصلها، اصلها ده اللي بيدلك عليه بقى ايه؟ علم الصرف. وعشان كده هقول لك ان اللي مش فاهم لعلم الصرف بيجي احيانا يفسر كلمات فيفسرها غلط، لانه ما بيبقاش عارف اصل الكلمه اللي قدامه دي ايه. فهو جاب لك المثال ده، قال لك وجد دي ما تقدرش تحط لها معنى على طول، تبقى غلطان. ولذلك لما يجي واحد يقول لك معناها ايه، قول له مبهمه. مبهمه ليه؟ قول له اصلها. نرجع اصلها، انت عايز وجد من الوجد ولا من الوجدان؟ واخد بالك تتساله؟ تتساله تعايزها منين؟ تعايزها منين؟ شوف بقى هو قايل ايه؟ قايل ان ابن فارس وهو من علماء اللغه قال اللي بيفوت علم الصرف فقد فاته شيء عظيم. اه والله فاته شيء عظيم. ليه؟ هو بيقول لك لان نقول وجد، اللي انا قالها لك دي كلمه، شوف حكم عليها بانه قال عليها ايه؟ كاتب عليها ايه بقى؟ شوف انت راح ضربوها معنى كده على طول، لا قال دي كلمه مبهمه. فاذا صرفناها نرجع لاصلها، اتضح المعنى بقى، يبقى لنا المعنى. فنقول له تعالى اللي انت لقيته وجد دي، ها اللي انت قصده ايه؟ اللي انت قصده ايه؟ ان كانت فلوس يبقى اصل الكلمه من الوجد، من الوجد، خلاص اصلها كده بقى من الوجد خلاص. وان كانت مش فلوس، لا ضله، جمل، معزه، مش عارف ايه، مش هتبقى من الوجد، هتبقى من الوجدان، من الوجدان مش من الوجد. صح المعنى اهو. زي ما قلنا لما اجي اقول لك هات لي تصاريف الكلمه دي، لو هجيب لك سؤال في امتحان وانت طالب اهو، اقول لك وجد المال، هات لي اصل الكلمه. استنى بقى، وجد البعير، انا عامل لك بتاع باقي السنه كده خلاص. انا بقول لك اهو، وجد غضبا، وجد حزنا. واجي في الامتحان كده اقول لك هات لي اصل الكلمه دي، تقول لي ما كلهم واحد، لا لا ده ولا ده، ينفع كده؟ ما ينفع. اصل كلمه وجد المال. ولذلك اجي اقول لك بقى، اجي اقول لك بقى هات لي مفعول مطلق للفعل وجد. مفعول مطلق ده بيدلل على المبالغه، تقول ضربته ضربا واكلته اكلا. فاجي اقول لك كده هات المفعول المطلق بتاعها، وجد المال، وجد المال، تجيب المفعول المطلق ايه؟ تجيبه ايه؟ هقول وجدا. هو نفس اللي هتجيبه تحت مع وجد البعير، هتقول وجد، وجد البعير، هتقول ايه؟ وجدانا. شفتها؟ وهقول لك ده فايدته ايه بقى في علم التفسير، هقول لك ده فايدته ايه في علم التفسير، خلاص. فعشان كده بيقول ان اذا كان مال يبقى اصل الكلمه هيبقى الوجد، واذا كان ضل هيبقى الوجدان، واذا كان الغضب هيبقى موجدا، خلاص، واذا كان الحزن هيبقى الوجد، الوجد. تقولي داي داي داي داي داي يفيدنا في ايه؟ داي يفيدنا في ايه؟ اقول لك يفيدنا في ايه؟ هروح للقرآن بقى. واما القاسطون ده بقى اللي هاجي اسألك، قسط معناها ايه؟ عارف تفضل لك تقول لي ايه؟ تقول لي عدل. هقول لك لا، اذا كانت من القسط يبقى عدل، واذا كانت من الاقساط يبقى ظلم. فهمك لده هو اللي هيخليك تفهم قول الله تعالى واما القاسطون فكانوا لجهنم حاطرون. يبقى القاسط هنا مش العادل، القاسط هنا ايه؟ الظالم. خلاص مش القسم، مش السياق. لا لا لا، دخلت انت قاعدة للكلمة اهو. انا اذا قلت علاء مقسط ومحمد قاسط، قول لي السياق بقى فين؟ تفسرها لي ازاي؟ انت تفسرها لي ازاي من غير ما يبقى في سياق اهو؟ بقول اهو علاء مقسط ومحمد قاسط، السياق هو هنا ولا هي شكل الكلمة؟ بالظبط كده، شكل الكلمة هو اللي هيفرق بقى. خلاص تفسرها انت ازاي بدون سياق بقى؟ تفسرها ازاي؟ تفسرها هنا الظلم من العدل، ان هو اصل الكلمة بيقول كده، مش السياق هو اللي بيقول كده، ده شكل الكلمة هو اللي بيقول كده. وسمك السياق، وذات لو جبتها في ما فيش سياق خالص، لو انا جبت لك امتحان اخر سنة قلت لك ما معنى مقسط وما معنى قاسط، اه ما فيش سياق خالص اهو. انا بسأل سؤال اهو، انا بسأل سؤال، ايوه هقول برضو الظالم برضو من غير ما يبقى يقول جهنم حصبة، لو ربنا قال القاسطون هقول الظلمة برضو، لان هي معناها اصلها في اللغة كده، التصريف ده بيجي كده، شكل الكلمة ده محطوط لكده. ماشي؟ شيء تفسرها لي ازاي؟ انت تفسرها لي ازاي؟ من غير ما يبقى في سياق اهو، بقول اهو علاء مقسط ومحمد قاسط، السياق هو هنا ولا هي شكل الكلمة؟ بالظبط كده، شكل الكلمة هو اللي هيفرق بقى. خلاص تفسرها انت ازاي بدون سياق بقى؟ تفسرها ازاي؟ تفسرها هنا الظلم من العدل، ان هو اصل الكلمة بيقول كده، مش السياق هو اللي بيقول كده، ده شكل الكلمة هو اللي بيقول كده. وصل لك؟ مش السياق، وذات لو جبتها في ما فيش سياق خالص، لو انا جبت لك امتحان اخر سنة قلت لك ما معنى مقسط وما معنى قاسط، اه ما فيش سياق خالص اهو. بسأل سؤال اهو، انا بسأل سؤال، ايوه هقول برضو الظالم برضو من غير ما يبقى يقول جهنم حصبة، لو ربنا قال القاسطون هقول الظلمة برضو، لان هي معناها اصلها في اللغة كده، التصريف ده بيجي كده، شكل الكلمة ده محطوط لكده. ماشي؟ شكل الكلمة محطوط لكده. ماشي؟ شكل الكلمة محطوط لكده. ماشي الكلام؟ وهي كلمة يعدلون، يعدلون. ما انا عشان كده بقول له اشكال الكلمة هترجع لاصل يعدلون. خلاص؟ هترجع لاصل يعدلون. خلاص؟ فهتجد ان هي بمعنى في الآية دي يعدلون من اعدل بمعنى ساوى، فالذين كفروا بربهم يعدلون اي يساوون بينه وبين الاصنام. شوف واحد فين بقى خدتها منين؟ من فهم الاصل الكلمة ورجوع الاصل الكلمة. خلاص؟ ولذلك وانا جابها لك واما القاسطون فكانوا جهنم ايه؟ خطوة. وبعدين جاب زي ما في قاسطون في ايه بقى؟ ها؟ مقسطين، دي مش بيحددها السياق، مش محدد الصياغه ان دي شكل الكلمه. شوف تعبيري بقى, شكل الكلمه هو اللي بيحدد معناها, ودي اهميه الصرف. وازاي شو بيقول لك ايه, تحول المعنى مش بالسياق, بيقول لك انظر كيف تحول المعنى بالتصريف. يبقى اللي حدد المعنى شكل الكلمه مش سياق الجمله, شكل الكلمه. ولذلك قلت لك انا مش هجيبها لك في اي سياق, انا هقول لك اهو علاء مقصد ومحمد قاصد فسر من غير ما اجيبها لك في اي سياق. التفسير هيبنى على فهمك لمعاني تصاريف الكلمه. الكلمه دي بتيجي باشكال, كل شكل بيبقى له معنى مختلف عن التاني. وصلت؟ دي اهميه علم الصرف, دي اهميه علم الايه الصرف. والغالب بيقول لك بقى اللي مش فاهم علم الصرف ده بيقع في مشاكل لا حصر لها. هديك وجد مثالين عندي من اجمل ما يكونوا. المثال الاولاني احنا عندنا الازهري ده من علماء اللغه, بيقول ان في كلمات في اللغه العربيه تبقى مهمله. مهمله يعني ايه؟ يعني العرب ما استعملتهاش وزاد مبارش حدد لها معنى, خلاص, ولا تجيب لها ماضي ولا مضارع ولا امر, هملاها موجوده في لغه العرب لكن مهمله, العرب ما استخدمتهاش, ولما استخدمتهاش واخد بالك مش هيبقى ليها معنى. ولذلك في حاجات تبقى غريبه عن لغه العرب لكن عشان استعملت يبقى لها معنى. زي الاطفال الصغيرين, زي الاطفال الصغيرين يقول كلمه احيانا وانت مش مركز معنى ان الكلمه دي اصلا يبقى ليها معنى في اللغه, لكن انت عارف ان هو بيقولها كده وخلاص. واحيانا يقول كلمه ملهاش معنى وانت تتصرف على ضوءها, انك بتبقى عارف ان هو قاصد حاجه معينه. ففي كلمات بيسموها الكلمات المهمله العرب بتصير. فراح الازهري ده قال ايه؟ قال من الكلمات المهمله ذكر. ذكر الدال ومد, الماده دي متطرف دي الدال والكاف والراء. ولذلك لما جابوها في القاموس يقول لك معنى ذكر, يقول لك مهمله. مهمله يعني ما لهاش معنى. فراح طالع رجل اسمه التاج الكندي واعترض على الازهري ده, خلاص, قال له كيف لا يكون لهذه الكلمه معنى, وربنا قال وادكر بعد امه فهل من مدكر. اهي جايه اهي في القران اهي. فعلماء اللغه ضحكوا. تفتكر ضحكوا على الازهري ولا على التاج الكندي؟ التاج الكندي. ليه؟ التاج الكندي لما اراد ان يقيم الحج على الازهري في كلمه ذكر وان ليها معنى وان القران قال فهل من مدكر وادكر بعد امه, قالوا له ان انت يعني قلت هي مذكوره وليها معنى, ده دليل على جهلك بعلم الصرف. لان الذكر وهل من مدكر دي مش من ماده ذكر, الدال والكاف والراء. الذكر اصلها في اللغه العربيه, واخد بالك, اصلها في اللغه العربيه اذ ذكر, مش الذكر اذ ذكر. وهو جابها لك انت او خلاص. فبيقول لك اهو ان انت هو احتج بده سهو منه وخطا. ليه؟ الدال ابدلت عن ذال, هي في اصل الكلمه كانت ذال, خلاص, فموجوده اذ ذكر. شوف الكلمه كانت تنطق كده اذ ذكر وهل من مذكر, ايه العرب كده. فالعرب علشان تخفف الكلمة أبدلت الذال بدال وحذفت التاء من باب التخفيف. فيبقى دي استعمالهم ده مش جاي من ذكرة, جاي من ايه؟ من ذكرة, ده أصلها من الذكرة, استكرة بالتاء كده, ده أصلها كده. فشوف هو راح فين والتاني راح فين. الأزهري لما قال إن ذكرة ملهاش استعمال عند العرب اتكلم صح. التاني راح واخد الكلمتين دول من القرآن وقال بتكلم صح في ايه؟ انت غلطان، ما هي موجودة في القرآن كده. علماء اللغة قالوا ده جاهل بعلم الصرف، ده جاهل بعلم الصرف. شوف تعبيري بقى، ده جاهل بعلم الصرف خلاص. ومن هنا الجهل بعلم الصرف بقى ممكن يخليك تخطئ غيرك بغير حق، وممكن يخليك تفسر القرآن بغير حق. وناخد بقى يعني ايه مثالين كده على القرآن الكريم، ازاي انت جهلك بالصرف يخليك تفسره بغير حق. خلاص مش اصلها، مش اصل الكلام عند العرب كده، مش اصلها من مادة ذكرة. ما انت لما بتحب تجيب اصل الكلمة مش تبقى فاهم كده، حتى لما بتيجي تخرج كلمة من قاموس اللغة خلاص. فهاجي مثلا سأضربه، عايز تخرج من قاموس اللغة تخرجها ازاي؟ بجيب ايوه اصل الكلمة، اصلها ايه؟ الفعل الماضي بتاعها، فبرجع الفعل الماضي بتاعها. فسأضربه دي ابحث عنها في مادة ايه؟ ضربة. فتجيب الماضي وتروح تدور فيه خلاص؟ تمام؟ طيب انا لما اجي ادور على الذكر بعد امة وهل من مذكر، الماضي بتاعها ايه؟ وهل من مذكر؟ ما انا عايز اعرف يعني ايه الذكر بعد امة وهل من مذكر، انا عايز اعرف معناها ايه؟ هل هو عليها ثانية مادة ذكر؟ غلط. هروح ادور عليها في مادة الالف والدال والذال، لان اصلها اذ ذكر. شفت بقى؟ ولذلك هتروح في مادة ذكر اذا بحضرتك قلت كده هتلاقي ملهاش معنى، هيقول لك كلمة مهملة. يبقى ايه؟ ضيعت على نفسك فهم المعنى. ايه لك ما انتش عارف اصل الكلمة. وحتى لو ليها مش هتلاقي لها معنى. مش هتلاقي لها معنى. اي كلمة ممكن تجيب لها ماضي ومضارع ومصدر، اي كلمة. واخد بالك؟ اي كلمة، لان هي مش في لغة العرب كده. هي مش في لغة العرب كده. ليه دي وانت اللي بتصنع اللغة؟ هي مش في لغة العرب كده. مش في لغة العرب كده. ما ده اللي بقول لك بقى، ما هو الصرف ده بيرجعك لايه؟ ليه اصلها عند مين؟ عند العرب. انت بتقول ليه وحصل العرب؟ قول لهم والله ليه كنت مطوعه كده، والدكتور بيقول لك ولا لو عرفت تقول لي عشان نسرحنا الاثنين. فهي اصلها عند العرب كده. فشوف انت هتروح فين بقى؟ هتروح تدور في ماده الدال ذكر، مع ان الاصل انت هتدور في ماده الالف. الالف لان اصل الكلمه كده اذ ذكر خلاص اصلها كده. ما احنا عشان كده بنقول احنا ما لا اله الا هو مفسر. ما عشان كده بقول ما ينفعش انه يبقى مفسر. ما احنا قلنا كده، ما احنا قلنا، ما احنا ليه احنا واجعين قلبنا وقاعدين نقول ايه؟ واحنا ما هنجيب بطرق اخرى تفسر القران؟ ما ده اللي احنا بنقوله، ما ده اللي احنا بنقوله، ان علم التفسير علم مش هاي مش هاي. وعشان كده هقول لك، انا قلت لك هسوق لك مثالين بقى في التفسير. شوف واحد ودى الايه فين عشان ما عندوش فهم لاصل الكلمه خلاص. لما جه وازاي كده، شوف حاططها لك في بدع التفسير خلاص. بيقول مثلا جاب لك مثلا سول لهم، كلام كان عن الشيطان خلاص. سول لهم، سول دي هي اصلها عند العرب كده سول خلاص، هي اصل الكلمه كده. شوف تعبيري بقى، اصل الكلمة كده، هي وضعها في اللغة كده سوالة، ادي الماضي بتاعها. وسوالة في لغة العرب بمعنى سهلة. واحد ما عندوش فهم بالتصريف دي وما عندوش فهم ان في حاجة اسمها سوالة، قال لك ان دي هي اصلها يعني سوالة. سوألة. ده من جهله، لان عنده مادة السين والواو واللام دي كلها داخلة في مادة السؤال، ما يعرفش ان في مادة مستقلة بنفسها اسمها مادة سوالة، ما يعرفش. وذلك الزمخشري، ده كان كلام ابن السكيت، الزمخشري تهكم بيه. واحد ثاني زي ما قلت دخل ابتدع في علم التفسير، لما جه في قول الله سبحانه وتعالى يوم ندعو كل اناس بامامهم، فقال لك امام جمع ام، وعشان كده الناس هتدعى يوم القيامه بامهاتهم سترا لابن الزنا. ما هو لو ادعى بابوه ابوه الاصلي، ففجاه واد هيلاقي نفسه عايش مع واحد كان بيقول له بابا، فجاه يلاقوه بيقول بواحد تاني، فقال لك لا ده يقول بام واحد. تفسير مقنع وماشي بيه بتوع الطرق والكباري وانصاف الوعاظ على المنابر، وبيقراوا ده في كتب التفسير وموجود، وبيشتهويهم قوي لانه بيجيب لهم معنى حلو. اللي خلاهم قبلوا المعنى ده ايه؟ حموريتهم بعلم التفسير، بعلم الصرف، جهلهم بهذا العلم. يوم ندعو كل اناس بامامهم، يقول لك امام جمع ام، طب قول له امام هي جمع، ده اولا امام جمع ولا مفرد؟ ادي اول كارثة. الكارثة الثانية بقى قول له جمع ام، طيب انسب الولد لامه، يقول لك امه. طب قول له ليه اكتر من ام؟ يقول لك امهاته. يبقى جمعها بس وصلت ايه؟ مش امام. خلاص. ولذلك شوف هو قال ايه، هذا كلام من لا يعرف صناعة لغة العرب. خلاص. ولذلك عمر ما ام ابدا تجمع على مملكه، في ناس جمعتها كده، ده جهل بعلم ايه؟ بعلم الصرف. وعشان كده فهمك بقى لاصل الكلمه ده مهم جدا. فلما اقول لك وجد المال تفهم ان اصل وجد مش زي ما انت بقى فاهم، يبقى اصلها يبقى ايه؟ الوجد. خلاص. ولذلك لما يجي يقول لك سر الرجل بالوجد، تفهم ايه؟ لا، انه لقى فلوس. شوف تعبير ايه بالوجد، انه لقى فلوس. سر الرجل بالوجدان، يبقى لا ضل. شوف انت فاهم الكلام ازاي؟ فاهمه منين؟ من فهمك لعلم الصرف. خلاص. ضاق الرجل بالوجد، هيبقى ايه؟ الحزن. على طول كده، ما انت دارس صرف وفاهم اصل الكلمه ومعنى الكلمات دي. وعشان كده بتقعد تدرس الصرف ده. الصرف ده كنا وقت ندرس ماده الصرف دي مخخنا اتدخن من كتر تصاريف الكلمه وفهم المعاني وما الى هذا. مساله ما هياش سهله. ففهم علم او الاحاطه بعلم الصرف له دخل كبير جدا في تفسير القرآن الكريم. مفيش علم صرف في النهاية ممكن نعك، وكلامي واضح، ممكن نعك. تمام. ان شاء الله المحاضرة القادمة هتتعلق بقى بتركيب الكلمة وافرادها وتثنياتها وجمعها وما الى هذا، وبرضه هنشوف ايه اللي هيقوله في هذا الموضوع ان شاء الله. وقد ده من المباحث الطويلة شوية اللي هنركز برضه معاه شوية ان شاء الله تعالى. ماشي. نعم. انا بتكلم هندي. انا بتكلم عربي. انا بتكلم عربي. في كلمات لقوها في قواميس اللغة. لم يذكر لها معنى لقلة تداولها فسموها بالكلمات المجملة. خلاص. ما قلناش عن العرب لما كانوا بيقولوا الكلمة دي بيقصدوا بها ايه. ما قلناش عنها. مع انه وجدناها في قواميس اللغة. لكن ما جاش عن العرب ان الكلمة دي كانوا بيقولوها بيقصدوا بها ايه. فبنسميها كلمات مهملة. هشوفك ان شاء الله يوم السبت ان شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.